ما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن آيات الصيام تخللتها وفي ثناياها آية يطلب منا الرب عز وجل أن ندعوه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جاءت متكللة بين آيات الصوت. وقد قال المفسرون كما قلت لكم إنه إرشاد من الله عز وجل إلينا أن نجهد في دعاء إلى الله تبارك وتعالى في شهر صومنا هذا. وذكرت لكم أننا بحاجة إلى الدعاء أحياء وأمواتا، واستعرضنا شيئا من إجابة الدعوات ودعاء الحاج. أيها الإخوة المسلمون، ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه خصها بخصيصة هي من مزايا الأنبياء، وذلك أنه جعلها مستجابة الدعوة. فقد ورد عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أعطيت ثلاثا ما أعطاهن الله أحدا إلا الأنبياء. لقد كان الله عز وجل إذا ابتعث نبيا قال له: أنت شهيد على قومك. وقال لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما ابتعث الله نبيا إلا وقال له: ما جعلت عليك في الدين من حرج. وخاطب هذه الأمة فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وما أرسل الله نبيا، كل ذلك من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أرسل الله نبيا إلا وقال له: ادعوني أستجب لك. وقال لهذه الأمة جميعا: ادعوني أستجب لكم. إذن هذه الخصائص الثلاث التي خصها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة شاركت فيها أنبياء الله ورسله، وكل دعاء مستجاب، وكل دعاء مستجاب. وإن شئتم فاسمعوا معي ما رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يدعو الله عبده المؤمن فيقول: يا عبدي أمرتك أن تدعوني ووعدتك الاستجابة، فهل دعوتني؟ والله تبارك وتعالى أعلم، ولكنه ليقيم الحجة وليبين لنا. فيقول العبد: نعم يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: أما دعوتني يوم كذا لغم وقع بك فدعوتني فرفعته عنك؟ فيقول العبد: أجل، نعم يا رب. قال: أما دعوتني في يوم كذا وكذا لغم نزل بك فلم أرفعه؟ قال: أجل يا رب. قال: إنما ادخرته لك ليوم القيامة، وهو ثوابك من الجنة. يا عبدي، أتذكر يوم رفعت إلي دعاءك تطلب قضاء حاجة؟ قال: أجل يا رب. قال: أما قضيت لك حاجتك؟ قال: نعم يا رب. قال: أما تذكر يوم كذا وكذا يوم رفعت إلي حاجتك فلم أقضها في الدنيا؟ قال: نعم. قال: ادخرتها لك يوم القيامة، وهذا جزاؤك من الجنة. ويذكر الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن كل دعوة، ويبين له كيف عجل له في الدنيا شيئا وكيف حجز عنه إلى الآخرة شيئا. فيقول العبد: والله لتمنيت أن لم يكن قد عجل إلي في الدنيا دعوة، يعني كان يطلب أن يبقى كلها للآخرة لما يرى من جزيل ثواب الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يرويه عبادة بن الصامت أنه ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا جوزي وخوفئ بها، إما أن يعجلها الله له في الدنيا، وإما أن يدخر له ثوابها يوم القيامة، وإما أن يكشف عنه من السوء في الدنيا مثل ذلك. أيها الإخوة المسلمون، سؤالا يطرحه علماء هذه الأمة، هل الإنسان إذا وقع به بلاء من الأفضل أن يصبر أم أن يدعو ربه؟ قال فقهاؤنا أو أكثر فقهائنا يستحب الدعاء لأنه فيه التذلل للخالق عز وجل، ولأن فيه إشعارا بالعبودية لله تبارك وتعالى، فيه إشعار بالعبودية، ولذلك أمر الله به فقال دعوني أستجب لكم. وقال قوما الصبر على البلاء أفضل من الدعاء، لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والتحقيق أنه على المسلم أن يدعو بلسانه وأن يصبر على البلاء ويثبت بقلبه كذلك ليجمع بين الحسنيين، وبخاصة إذا كان الدعاء لأحوال المسلمين جميعا فيجب أن يتقدم الدعاء. والمسلمون كانوا حريصين على الدعاء ولو لم تكن الإجابة، ولو لم تكن الإجابة، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده، فما ورد في الآثار أن الله تبارك وتعالى ليدعوه عبده المؤمن فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل أخر إجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي. وكذلك إن الإنسان ليدعو ربه وهو عليه غاضب فيقول مرة ومرة، فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة إنه رفض أن يدعو غيري أشهدكم أنني استجبت له. أيها الإخوة المسلمون، وعلينا أن لا نعتدي بالدعاء، وكيف يكون الاعتداء بالدعاء؟ الاعتداء بالدعاء أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إيش معنى الاعتداء بالدعاء؟ الاعتداء بالدعاء أن ترفع صوتك على سبيل الصراخ، فهذا من الاعتداء الذي يكرهه الشرع. ادعوا ربكم تضرعا أي انكسارا وخشية وخفية، وأثنى الله عز وجل على زكريا بأنه نادى ربه نداء خفية، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. ولقد كان الحسن البصري قال كنا عهدنا أقواما أي من المسلمين يدعون ربهم همسا ما يعرف أحد ما بينهم وبين ربهم عز وجل. الأمر الثاني ألا نختار السبع الثقيل المقيت، بعض الناس يأتي بدعاء يتخير فيه السبع المنجوج الذي تأباه الآذان، كأن يقول مثلا اللهم رب الليل الساجي والنهار الداجي والسماء ذات الأبراج، فيلتهي بهذا السبع عن المعاني اللطيفة. أما إذا جاء السبع عفوا دون كلفة ولطيفا جميلا فلا حرج فيه، كأن يقول القائل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ومن الاعتداء بالدعاء أن تدعو الله عز وجل بأمور محددة أو أمور تافهة بعد أن دعوت بالعظيم، فقد ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ولدا له يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها وثمارها وقصورها وكذا وأنهارها وعسلها ولبنها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وقيودها ونارها، فقال يا بني أما إنك قد سألت الله خيرا كثيرا وهو الجنة، واستعنت به من شر كبير وهو النار، وإياك يا بني أن تعتدي في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأسأل الجنه الله تبارك وتعالى أعلم ما فيها وبثمارها وما فيها كذلك. وقد ورد عن عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنه مرة يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة حين دخولها. فقال: يا بني إن هذا اعتذار بالدعاء، ولقد حدثنا أنه سيأتي يوم يتعدى فيه المسلم بالدعاء والطهور. بالدعاء كأن يدعو هذا: اللهم ارزقني خمس دراهم، أو أسألك القصر الأيمن في هذا من الاعتداء في الدعاء. وفي الطهور كذلك أن يبقى في الحمام ساعة أو نصف ساعة يفعل كذا وكذا، هذا من الاعتداء في الطهور الذي نهى الإسلام ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيها الإخوة المسلمون، علينا أن ندرك هذا، وأن ندرك أننا في شهر يتقبل به دعاؤنا، وأن أبواب الله عز وجل مفتحة. وقد ورد عن صالح المري أنه قال: من أدام قرع الأبواب فتحت له، يعني الذي يواصل الدعاء فالله تبارك وتعالى يستجيب. وكان إلى جواره في الطريق امرأة عجوز تمر، قالت: ويلك يا شيخ، ومتى كان باب الله مغلقا حتى يفتح؟ فقال: مفتوح على طول. فقال الشيخ: جهل الشيخ أو جهل شيخ أو شيخ جهل وامرأة عليمة. أيها الإخوة المسلمون، فاستعينوا بالدعاء واستعينوا بالصبر، والله تبارك وتعالى يجيب دعاء من دعا كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. وأذكر قصة يذكرها المؤرخون في استجابة الدعاء، ويذكرون كثيرا من أمثالها. فقد ورد عن زيد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين، اشتكت عليه امرأة يقال لها أروى إلى مروان بن حكم، وكان أميرا على المدينة. وقالت: أيها الأمير، إن سعيد بن زيد اغتصب قطعة من أرضي وضمها إلى أرضه. فلما استدعاه قال: يا سعيد، أنت فعلت ذلك؟ قال: حاشا لله، بعد الذي سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم أيما رجل اغتصب شبرا من أرض طفقه من سبع أراضين. فقال مروان: والله لا أسألك على هذا بينة. ثم رفع سعيد يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت كاذبة فاحمي بصرها وأمتها في أرضها، اللهم احمي بصرها وأمتها في أرضها. فما مضت فترة وجيزة حتى عميت، فكانت تتحسس الجدر وتقول: عجوزا أصابتني دعوة سعيد، عجوزا أصابتني دعوة سعيد. ثم وقعت في حفرة في أرضها وماتت فيها. أيها الإخوة المسلمون، استعينوا بالدعاء واستعينوا بالصبر، وعاهدوا الله عز وجل أن تكونوا بعد رمضان على ما كنتم عليه في رمضان، وإياكم أن تعودوا إلى شيء يخالف شرع الله عز وجل، فإن الله يمهل ولا يهمل. ولا تغركم أموالكم ولا شبابكم ولا أولادكم، واعلموا أنكم بين حرفين لأمر الله عز وجل، كن فيكون. اذكروا هذا واذكروا أنكم على الله معرضون، وأنكم عنده تحاسبون، ولا ينفعكم إلا أن تتأسوا بمصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين ومن التائبين ومن الصائمين القائمين، وأن يثبتنا بعد رمضان على ما كنا عليه في رمضان حتى نلقى الله وهو على راض. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا قوم المستغفرين.